بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، فما هو الدليل على هذا؟ نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأعداء الرسل، أعداء الرسل كلهم جهال لا علم عندهم، أعداء الرسل كلهم جهال لا علم عندهم. نعم، قد يكون لهم علم وحجج وأدلة. بأي آية استدل الشيخ رحمه الله على هذا؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وما هو أعداء الرسل؟ على ثلاثة أضرب، أعداء الرسل ثلاثة أضرب. فما هي هذه الثلاثة الأضرب؟ شيطان، والكفار المشركون، والمنافقون. بعد أن ذكر لك الشيخ رحمه الله ما عند أعداء الرسل، ذكر هذا لأي غرض؟ لأي غرض ذكر الشيخ رحمه الله ما عند أعداء الرسل من العلوم والحجج؟ لماذا ذكر هذا؟ أو ماذا تستفيد أنت حتى تستعد بالعلم للرد عليهم؟ وبعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يطمئن نفسك ويسكن روعك، وقال لك لا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وبث الحماس في نفس الموحد ببعض الكلمات عليه رحمة الله. وخاف الشيخ رحمه الله من الموحد، من أي صنف من أصناف الموحدين؟ خاف الشيخ رحمه الله على أي صنف من أصناف الموحدين؟ لا، أنا أقول من الموحدين. خاف على أي صنف من أصناف الموحدين؟ ما هو الموحد، أو من هو الموحد الذي تخاف عليه؟ العامي، العامي من الموحدين قد يغلب ألفا من علماء المشركين. هذا العامي قد يكون عنده سلاح، لكن الخوف على موحد عامي لا سلاح له، يعني ليس عنده علم. نعم، يسلك الطريق وليس معه سلاح. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. فلا يأتي صاحب باطل بحجة، يعني بشبهة، لأنه لا حجج صحيحة للمبطلين، وإنما الحجة التي يأتي بها هي شبهة يوردها على أهل الحق. فقول الشيخ رحمه الله حجة يريد به الشبهة. فلا يأتي صاحب باطل بحجة، وهذه الحجة التي أرادها الشيخ قد تكون هي حجة في نفسها بأن تكون آية أو بأن يكون أو بأن تكون الحجة حديثا، ولكن إيراد المشرك لهذه الحجج هو من باب التلبيس ومن باب التدليس والاشتباه. قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا حق، ليس صاحب باطل يأتي بحجة إلا وفي كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما ينقضها ويبين بطلانها. قال مسروق رحمه الله: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا والقرآن يرد عليه، ولكن ما أحد من أصحاب الأهواء إلا والقرآن يرد عليه ولكن لا نهتدي إليه. أخرجه الهروي في ذم الكلام صفحة 60. وروى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: لو تدبر إنسان القرآن. روى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته. المجلد الأول 547 547 صفحة 547 كتاب الخلال مسائله عن الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخلال من أصحاب الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالقرآن قد دل على جميع المعاني، فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنوزع فيها دقيقها وجليلها. المرجع درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام، المجلد الخامس درء تعارض العقل والنقل، المجلد الخامس صفحة 56 القرآن قد دل على جميع المعاني التي تنوزع فيها دقيقها وجليلها. ولكن التقصير حاصل من المتدبر للقرآن، وإلا فالقرآن جعله الله عز وجل مباركا فيه رد على جميع أهل الأهواء بأدلة عامة وفي بعض المواطن بأدلة خاصة فيما أوردوه. قال رحمه الله تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا هو الدليل على هذه الأقوال. ولا يأتونك بمثل، يعني لا يأتيك المشركون والكفار بمثل إلا بمثل يعني بحجة وشبهة إلا جئناك بالحق، إلا جئناك بالحق بما هو الحق في نفس الأمر. وأحسن تفسيرا مما أوردوه. وهذا في أفعل التفضيل فيما ليس له في الجانب الآخر مقابلة، فإن شبه المشركين ليس فيها تفسير حسن، وإنما يريدونها للاشتباه. والقرآن فيه الحق وفيه أحسن التفاسير، بل أعظم من هذا يا إخوان. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، قال المصنف، ونرجع لما أردنا أن نقوله، قال المصنف: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذا الذي ذكره الشيخ يقول: لا يأتي صاحب باطل بحجة، يعني بدليل، إلا وفي القرآن ما ينقضه. هذا قد يكون الذي ينقض هذه الحجة التي أدلى بها هذا الزائغ قد تكون في نفس دليله، وقد تكون من أدلة أخرى. ولكن هناك أعظم من هذا، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد نقل عنه تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله كما في كتابه حاد الأرواح. نقل ابن القيم في كتاب حاد الأرواح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 202، نقل عن شيخ الإسلام أنه قال: أنا ألتزم، قال شيخ الإسلام: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية، لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح، لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل، إلا وفي ذلك الدليل ما يدل، إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. لماذا؟ انتهى كلامه. وذلك أن القرآن حق، وأن الحق لا يكون أبدا دليلا على باطل. فإذا ما من دليل يستدل به المبطلون إلا وكان في ذلك الدليل ردا عليهم، وما وفيه ما ينقض أقوالهم، وفيه ما ينقض أقوالهم. ولكن قد لا يهتدي بعض الناس إليها، كما ذكر مسروق، أو كما ذكر الشعبي رحمه الله، ولكننا لا نهتدي لها، أو قد تخفى على بعض الناس. قال رحمه الله تعالى: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. فإن أهل الباطل إذا جاءوا بحجة في مقابلة رد الحق، فإنها تكون، أو فإن هذا يكون تشبها منهم بأولئك الذين كانوا يضربون الأمثال ويأتون بالحجج على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ويكون المجيء، ويكون الحق هو ما تضمنه كتاب الله عز وجل، وما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك، وذكر المعتني بهذا الكتاب أخونا أبو العباس، ذكر عن شيخ الإسلام كلاما نحوا من الكلام الذي ذكرناه لكم فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله. فإنه قال: نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه. قال: وهذا عجيب. شيخ الإسلام يقول: قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك. مجموع الفتاوى السادس 288. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. إذن تلك التي تقدمت معنا في الدروس الماضية إلى هذا الموضع هي مقدمات، ويبدأ المصنف رحمه الله في الكلام على الشبهات وعلى ردها وكشفها. فقال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. وهذا يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يعمل بهذه القاعدة وبأقوال هؤلاء المفسرين وبالآية المذكورة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيقول رحمه الله: ليست من شبهة وقعت إلينا ووصلت إلينا من المشركين إلا والرد عليها من كتاب الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيقول المصنف: سنخرج الأدلة من كتاب الله عز وجل ردا على الشبه التي يريدها المشركون في زماننا، حتى تستيقن أن هذه قاعدة عامة في كل زمان ومكان، فمهما جاء مبطل بباطل فإن الرد عليه يكون من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أوفر ما يكون. قال رحمه الله: فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. وهذه الفائدة تعتبر من أعظم فوائد هذا الكتاب. هذه الفائدة وهذا التقسيم يعتبر من أهم ما في هذا الكتاب، لأن الكتاب في الشبهات وفي ردها، وهذه قاعدة عامة تستفيدها في رد كل شبهة، فهي سلاح ماض وفعال في فرق هام كل شبهة. يقول المصنف: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. هل الشيخ يقول بالمجمل والمفصل عندما هذا السؤال؟ هل الشيخ يقول بالمجمل والمفصل؟ ما يقول، هذا الآن واضح مجمل ومفصل. هل الشيخ يقول بالمجمل والمفصل رحمه الله؟ المجمل والمفصل في كلام الشيخ ليس هو المجمل والمفصل في المسألة التي أثارها أبو الحسن، وإنما يقصد أن لك طريقا عاما ترد به على الشبه، ولك طريقا تفصيليا تأخذ كل شبهة على حدة، كل شبهة على حدة، دليل عام ودليل خاص، وليس مقصوده هذه الفتنة التي أثارها أبو الحسن ومن قبله على أهل السنة بالقول بالمجمل والمفصل. طيب، قال رحمه الله: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية، تكلم المصنف رحمه الله أو ذكر المصنف هذه الآية، وأحسن من وضح المجمل المحكم والمتشابه فيما وقفنا عليه كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية، وحاصل ما ذكره أن المحكم هو الشيء الواضح الذي يفهمه الناس ويفهمه أهل العلم، والمتشابه هو ما قد يشتبه أمره على بعض الناس فينزع أهل الأهواء يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. قوله ومنه آيات محكمات وأخر متشابهات، قال ابن كثير أخر فيها اشتباه، أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. كلام ابن كثير في تفسير هذه الآية، وكتابه التفسير أظن أنه متوفر لدى أكثر الإخوة، فينقل ويقرأ كلام ابن كثير من ذلك الموضع، فإنه كلام جميل في بيان المحكم والمتشابه. يقول الشيخ رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. يقول النووي رحمه الله عند حديث عائشة هذا: وفي هذا الحديث، يقول: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة، ومن يتبع المشكلات للفتنة. فأما من سأل، فأما من سأل عما أشكل عليه، فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه، وجوابه واجب، يعني على أهل العلم إذا سئلوا، كما لأنه جاء التحذير في الحديث: من سأل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قال: وأما الأول، والمراد بالأول صاحب الزيغ والذي يتبع المشكلات للفتنة، فلا يجادل بل يزجر ويعزر، كما عزر عمر بن الخطاب صبيغ ابن عسل قال رحمه الله: قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتبه الآن إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية يدندن بها كثير من المشركين، من القبوريين، من الصوفية، من الشيعة. قال: وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، يعني منزلة رفيعة، جاه عند الله يعني منزلة رفيعة. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، إذا ذكر لك بعض الأمور التي لا تفهم معناها فكيف يكون جوابه؟ فكيف يكون جوابه؟ قال: فجاوبه بقولك: إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وأهل الحق ماذا يصنعون؟ يأخذون بالمحكم ويردون المتشابه إليه. قال: ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وما ذكرته لك، يعني هذا الموحد بعد أن يذكر لهذا المشرك ولهذا المجادل عن المشركين يذكر له الأدلة التي قد فهمها قبل، وهو أن الرسل دعت إلى توحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية أقر به المشركون، وأن معنى لا إله إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله، إلى آخره. قال: وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين. هذا الموحد يقول لذلك المجادل، يقول له: دعنا من هذا الكلام الذي تريده أنت، الكلام الذي تريده أنت متشابه ما فهمته، لم يتضح لي، لكن دعنا من هذا، هذا متشابه. والذي ذكرته لك من أن المشركين الأولين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أثبت الله عز وجل شركهم وكفرهم، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى الثاني. هذا أمر محكم بين واضح، والأمر الذي تذكره أنت فيه اشتباه، وذكرت كلاما لا أفهمه، فماذا؟ قال: هذا أمر محكم بين، لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لأن الحق لا يناقض الحق، وإنما يناقض الحق الباطل. قال: وهذا جواب سديد، جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا الجواب من فهمه ورد به على أهل الشرك وأهل البدع فإنه يكون شيء عظيم أعطيه وبصره الله سبحانه وتعالى به. وحاصل هذا الجواب يا إخوان أن الموحد لا يتشكك، بل يبقى ثابتا على ما عنده من العلم والبصيرة. الموحد لا يتشكك، إذا أوردت عليه الشبهات لا يتشكك ولا يتزحزح ولا يتأرجح، وإنما يبقى ثابتا على ما هو عليه. اعتقدت شيئا بدليله واتضح لك الأمر على وجهه ودللت عليه بالأدلة البينة الواضحة المحكمة، ابقى على هذا، وما جاءك من الشبه ومن الإشكالات التي تورد عليك فهذه اعرضها على هذا المحكم البين الواضح الذي بين يديك، فإن استطعت أن تردها بالتفصيل فسيأتي رد الشبه بالتفصيل، وإن لم تستطع أن تردها بالتفصيل فابقى على الأصل الذي أنت عليه. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه فيما هو مشهور عنه، لما جاءه شخص يجادله فقال له: أرأيت لو غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت لو غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت لو جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: إذن يصير ديني عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من أمري. إذا كنت على ثبات من أمرك فاستمسك بهذا الأصل وهذا الشيء الثابت الذي أنت عليه، وما جاءك من الشبه تقول هذه متشابهات لا بد أنها سترجع إلى هذا الشيء المحكم الثابت الذي أنا عليه، لأن هذا الذي أنا عليه لا تستطيع أنت ولا غيرك أن تغيره، وأنت الذي تورده إنما هو مشتبه، وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم ويكون الحكم فيه للمحكم الواضح البين. إذن هذا هو الجواب السديد الجيد الذي تستفيده في رد أي شبهة تعرض عليك. إذا لم تفهمها أو لم تستطع لقلة علم أو كذلك لعدم اطلاع على بعض المسائل أن ترد على شبه الذين يريدون الشبه، فلا تتشكك فيما عندك من الحق والنور والبصيرة، ولكن أجب بهذا الجواب المجمل وقل إن ما أنا عليه أمر واضح بين لا خفاء فيه، والشيء الذي أوردته أنت مشتبه، وقد ربما لا أستطيع أن أناظرك أو أجادلك، فلا بد أن يرجع ما تذكره إلى هذا الحق الذي أنا عليه. قال رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. نعم، هذا كلام جميل، وهذا من أحسن ما يذكر الشيخ رحمه الله من التقعيدات والتأصيلات. قال: فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها، يعني هذا فضل وهذه نعمة، كما أن الدفع بالتي هي أحسن ورد السيئة بالحسنة هذه لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فكذلك الفهم لهذه الأمور الدقيقة المهمة المفيدة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والجواب المفصل نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والأخ يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الآثار التي ذكرنا بعضها، مجلد الخامس صفحة 38، أثر عن مسروق وأثر عن الشعبي.